ثم قال: ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوه بضم القاء اتفاقا، واختلف في جواز فتحها، فالمقدم في روايته الضم لأنها متفق على صحتها لغة، وهو أثر الصوم الذي يوجد من فم الصائم. فوصف في الحديث المذكور بقوله أطيب عند الله من ريح المسك. واختلف في طيبه عند الله، هل هو في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط، على قولين. أصحهما أنه في الدنيا والآخرة معا، وهو اختيار ابن الصلاح وابن القيم. وزاد الثاني بيانا بأن كونه كذلك في الدنيا هو أثر العباد، وكونه كذلك في الآخرة هو جزاؤها، وكونه كذلك في الآخرة هو جزاؤها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.